وعلى كل يده وأنت بعمل بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا بطاعته وذكره، اللهم آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. ولا زال حديثنا موصولا مع هذا الموضوع المهم والكتاب الرائع تزكية النفوس، وانتهينا من ذكر علامات صحة القلوب. انتهينا من ذكر علامات صحة القلوب، انت تقعد مع نفسك تحاسب نفسك وتوزن قلبك وتشوف هو قلب مريض ولا قلب سليم ولا قلب ميت. كل واحد فينا وشطرته في هذا الميزان الحساس الذي لا يمكن ابدا ان يصدوقك فيه من اهل الارض غيرك، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معازيره. طيب، ممكن قلبك يكون سليم، هذه السلامه ربما لا تستمر معك كثيرا. لابد من صيانه لهذا القلب. انسان فينا بيبني بيت، البيت ده مثلا هو جديد زيرو، تمام، حيطان كويسه، الإضاءة كويسة، السلالم كويسة، السباكة كويسة، الكهرباء كويسة، فأنت بتعيش في مطمن. وبرضه لما بتجيب عربية جديدة كذلك يقول لك يا عم العربية زيرو، ما عليك إلا إن أنت بس تتك كده على الريموت تفتح وتنزل وتسيب الشبابيك كلها مفتحة، يقول لك الشباك إيه لو سمحت الشباك، يقول لك يا عم ده زيرو تك. بيحصل لك شيء من الهدوء والاطمئنان. ليه؟ لأن دي حاجة جديدة، حاجة سليمة، حاجة في الضمان. طيب بعد سنوات، بعد شهور بيمر عليك الأيام والسنين، هل الجديد والسليم والصحيح يفضل على حاله؟ ده أنت نفسك ما تفضلش على حالك، وأنت شاب بتبقى زيرو، صح ولا لا؟ يقول لك أنت شاب ما شاء الله عليك، ما تشتكيش، ما توجعش، لكن مع تقادم الزمان بنبدا ان احنا عايزين نظاره، لا عايزين سنان، لا عايزين مش عارف ايه، لازم صيانه. ليك انت حتى كبني ادم. طب تخيل بالله عليك اذا كان جسمك كله يحتاج الى صيانه، فكيف حال قلبك؟ الا يحتاج الى صيانه؟ الا يحتاج لرعايه؟ مش محتاج يتلمع؟ مش محتاج يتكوى عشان يفضل بزهو وجديته؟ الناس كما قال بعض العلماء، واحد من مشايخ الكل، أسأل الله أن يبارك في علمائنا أجمعين فقولوا آمين، قال لو اهتم الناس بقلوبهم ربع ما يهتمون بأحذيتهم لتغير الناس. إنسان فينا ما بيطيبش، إن الحزام بتاعك عليه شوية طين، لا نظف ولمع، ولمع المتلمع، لا ده عايز تخيط، لا تخيط ايه؟ جدد. ليه؟ عشان تفضل شكلك حلو. وربما يكون القلب من الداخل اصابه ما اصابه ولا يكترث به ولا يفكر حتى في متابعته. فلا بد ان انت تحافظ على صيانه قلبك وتحفظ هذا القلب من مفسداته وملوثاته. المثل البلدي بيقول الباب اللي يجي لك منه الريح لا مش اقفله، سده. اصل اقفله دي هيتفتح الهواء يفتحه، تمام ولا مش اقفله، اقفله يعني ممكن يتفتح. واحد يزقه زقه جامده يفتحه، الهواء يفتحه، الشنكل يبوس ويتفتح يا مريم. المهم احنا عايزين نسده، هنجيب طوب واسمنت ونبني ونسد، مش كده ولا ايه؟ سد واستريح. طيب بس انا عايز اعرف الباب اللي هيجي لي منه ريح الاول هو ايه؟ ايه المفسدات التي تفسد قلبي وتلوثه حتى اتنبه لها وحتى اعيها واكون حذرا من ناحيتها؟ قال اهل العلم، قال والفتن التي تعرض على القلوب هي اسباب مرضها، وهي فتن الشهوات والشبهات، فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عود عود. يعني الفتن هتمر عليك واحدة واحدة كده بالراحة كده. قال: فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. فالفتن اللي هتمر عليك لو انت خدت بالك منها يبقى الحمد لله، لو ركزت معاها وغرقت فيها الفتنة دي هتحط في قلبك ايه؟ نقطة سوداء، نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الواحد اللي محافظ بقى هيفضل كل حاجة على ايه؟ على أصلها. قال: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، إلا ما أشرب من هواء. قال: وقلب أبيض لا تضره السماوات والأرض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب أنا محتاج برضه إن أنا أكون مع الناس اللي إيه؟ اللي محافظة على قلوبها وقلبها ما زال قلب إيه؟ قلب أبيض. الفتن دي ممكن تجي من إيه؟ قال أهل العلم: وسموم القلب أربعة. يعني الحاجات اللي ممكن تبوظ لك قلبك كم حاجة؟ أربع حاجات، وابن القيم في المدارج عاملهم خمسة. بس خلينا في الأربعة بسرعة كده ونركز فيها واحدة واحدة. ممكن ناخد واحدة أو اثنين النهاردة والباقي نكمله بعدين. المهم أول حاجة قال أهل العلم: واعلم أن المعاصي كلها سموم قلبك. يعني مفيش واحد هيعيش في هذه الدنيا بيعمل معاصي وذنوب وقلبه هيفضل أبيض. أتوحد الله؟ عشان بس ما حدش يضحك عليك ولا كانت قلبك أبيض، قل له: أنا أعرف قلبي أكتر منك. مفيش واحد بيعيش في الحياة بيعمل ذنوب وبيعمل معاصي مع الذنوب والمعاصي يبقى قلبه أبيض أو يبقى قلبه حي أو يبقى قلبه حاضر، مش ممكن. فإنه لا يستقيم الجسم مع السم والمعاصي والذنوب سموم. ممكن واحد يكون يعني شايف إن هو كويس جدا وإن ذنوب إيه اللي أنا بعملها؟ أنا الحمد لله رب العالمين أنا ما بعملش ذنوب خالص. بقول لحضرتك اللي صلى الفجر النهارده في المسجد مين؟ احنا كلنا اهو في المسجد. انا مش عايز ارفع ايدك، ربنا يسترنا ويسترك. انا بسال نفسي، بفكر مع نفسي كده، لما واحد يوم الصبح الساعه 10 ما صلى الصبح في جماعه يبقى زي الضيف، مش ممكن. لو حد قال لك ان انت مع هذا الحال يبقى قلبك ابيض، قول له: قلبك ابيض انت. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: رايت الذنوب تبيت القلوب وقد يورث الذل ادمانها. يعني يبقى الانسان مدمن للذنوب والمعاصي لدرجه ان تبقى المعصيه في حياته اصل، زي الاكل وزي الشرب. ولما تيجي تتكلم معاه يرفض ان هو يسمع لك، يقول لك: ذنب ايه يا عم الحاج، انت بتتكلم ازاي؟ يا اخي انت بتشرب سجاير يا عم، كله بيشرب. بقى عادي، بقى عادي. يا اخي انت بتبص للنساء، ما كله بيبص. يا اخي انت بتاكل حرام، ما كله بياكل. يا اخي بناتك عريانين، ما كله معري. وربما ترى والاسف الشديد ان كثره انتشار الذنوب والمعاصي ادت للذنوب والمعاصي ايه؟ وجاهه. وادت للذنوب والمعاصي شيء من القانونية في حياة الناس الطبيعي، بل صار اللي مش طبيعي في حياة الناس اللي هو ماشي على الصراط المستقيم. النهارده لو انت ماشي في الشارع وشويه بنات قبلوك وانت غطيت من بصرك كده يتريقوا عليك، يتريقوا عليك في الشارع، بنات بيتريقوا عليك وانت ماشي. النهارده اللي ما بيصليش هو اللي بيتريق عليك، هو اللي بيستهزئ بيك وبيعتبر ان اللي هو فيه هو الاصل، وان انت راجل شاذ عن القاعده المجتمعيه اللي الناس عايشه فيه. النهارده البنت المتبرجه صارت هي الاصل في المجتمع، وصارت المحجبه هي التي يلفت نظر الناس اليها بانها هي السبب في كل مشكله معاها. ما تشتغلش، ما تعلمش، ما تخش الجنه، هي لابسه كده ليه؟ لازم تقنع ولابد من سن القوانين عشان تقلعها. صارت هي الغريبه في هذا المجتمع الذي اعتاد على الذنب والمعصيه. بالتالي انت مش ممكن ابدا تعيش في هذا الجو وقلبك يفضل زي ما ايه؟ زي ما هو. فمن اراد سلامة قلبه وحياته فعليه ان يتخلص من الذنوب ومن المعاصي اجمالا. اما ما يفسد القلب ويصيبه في مقتل بصورة مباشرة ابتداء وانتهاء، اول شيء فضول الكلام. فضول الكلام. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجهزه، يعني ربنا لما خلقك كده جهزك، جهزك في هذه الدنيا عشان تعرف تعيش فيه. وربنا يعلم ان لابد من حضرتك انك تتعامل معايا، واحنا الاثنين نتعامل مع حضرته وهكذا. فيقوم يديك لغه ويديك وسيله من وسائل التفاهم والتواصل لغرض التفاهم والتواصل فقط، مش اكتر من كده. الكتالوج بتاعك بيقول كده، ان لسانك المفردات اللغويه اللي عندك علشان انا وانت نتفاهم بيها ونتواصل بيها. اسمع لهذا الحديث، حينما كلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويسال عن اعلى شيء يتمسك به ويلوذ به ويحتذي به، قال له يا معاذ أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. فتعجب معاذ يقول له يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ أصحيح؟ أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ السؤال ده كل واحد يسأل نفسه، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. يعني تتكلم من ساعة ما يقوم لغاية ما ينام، تتكلم في إيه؟ ربك سبحانه وتعالى جعل العضلة الوحيدة التي لا تمل ولا تكل في جسدك هي اللسان. يعني ممكن تلاقي واحد ايدين ورجلين وعينين وخلاص بقى جنب الحيط، بقى عظم كده قاعد ولسانه لسه ايه شغال الى ان يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. بتعمل بايه؟ بتعمل بهذه النعمه المباركه ايه؟ قال الله عز وجل ما يلفظ من قول، خلي بالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ ما أخوف ما تخاف علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأخذ بلسانه، وأخذ بلسان مين؟ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو خير لسان خلقه الله سبحانه وتعالى. قال إن أخوف ما أخاف عليك هذا، وأخذ بلسانه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ عايز أنجو يا رسول الله، عايز أعدي يا رسول الله، عايز أخش الجنة يا رسول الله، عايز أعيش كويس يا رسول الله، ما النجاة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واحد بيكلم معك كلمة صلى الله عليه وسلم، واحد بيكلم معك كلمة، سمعت منه كلمة مش لازم ترد، في موضوع معين مش لازم تكلم فيه، في حوار جانبي جنبك مش لازم تشارك فيه، في مشكلة موجودة مش فرض عليك تتدخل فيها. وإذا أردت أن تشارك فلا بد وأن تشارك بكلمة تريد منها الخير، ودي علامة من علامات الإيمان بالله رب العالمين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل إيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت. إحنا ما بنعمل العكس، ما بنقولش خير وما بنسكتش، ما بنقولش خير وما بنسكتش. ولو واحد سكت قال لك أنت جبان، الله، هو أنا لازم أكون قليل الأدب عشان أبقى شجاع؟ لازم أشتم ده وأتريع على ده وأسب ده لده وأغتاب ده وألم على ده وأتحشر في اللي ماليش فيه عشان أعجب؟ لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طب أنا مش هقول خير، أنا جوايا شر وأنت جواك شر، ولما لا؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ويقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أنت رسول الله فأنا من باب أولى. الرجل الذي ينده عليه يقول له: أسلم يا حصين، أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فلما أسلم هذا الرجل قال: يا رسول الله، زعمت أنك تعلمني كلمات ينفعني الله بهن، فما هن يا رسول الله؟ قال: يا حسين، قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وحشة دي، والله والله والله لو أكرمك الله عز وجل واستجاب لك في هذه الدعوة كنت من الفائزين. إن تقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، فكل واحد منا بداخله شرور مش شر. طب إيه اللي يكفيني شر نفسي؟ إنك أنت لما تتكلم تتكلم بإيه؟ بالخير، وتتكلم في الخير. قال: وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فالكلام إما أن يكون خيرا فيكون العبد مأمورا بقوله لازم تقوله، وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة. خلي بالك، أنت تتعامل مع رب، أنت تتعامل مع السميع البصير، تعاملك مع الله عز وجل تعامل حساس. قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. بإيه؟ كلمة، بكلمة واحدة. أهل النفاق قعدوا مع بعض في سهرة بيتكلموا مع بعض، ملوش حاجة يتكلموا فيها إلا سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أهل النفاق، قالوا: قراؤنا، يعني علماؤنا اللي قاعدين يسمعوا الحديث من النبي ويسمعوا القرآن ويكتبوا، اللي قاعدين لنا هناك دول قراؤنا، مالهم؟ أرضنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فالحين بس يقعدوا ياكلوا، لكن ساعة ما نيجي نقاتل ما نشوفش حد منهم، ما بيظهروش إلا بالفتة بس. هذا كلام قديم حديث يقال إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وهذا الكلام يقال. فأنزل الله عز وجل قرآناً ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب كنا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم. في رواية بطول واحد من الصحابة والله لقد كنت أرى الرجل منهم يتعلق في خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فيرد عليه النبي ويقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم. حكم رباني من الله. علم الله أن رسول الله يحب أن يستغفر له، قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فيا أحبة الكرام، الكلمة التي تخرج منك أول ما تصيب إنما تصيب قلبك، والصمت خير لك. يعني الصمت ده مش جبن، له جبن ولا حلاوة ولا أي حلاوة، ده صمت من صفات المتقين. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، مش حشريين. إنما يعرف المؤمن بقلة كلامه. عايز تعرف اللي جواه وحش تعرفه من إيه؟ تعرفه إنه قاعد على الميت ويعجب بالنهار، قلبه من جوه مليان. وكما قال السلف القلوب قلوب والألسنة مغاريفها. ربما تجلس مع رجل قلبه مليان عمال يطلع ويكب طول النهار، ممكن يتكلم 24 ساعة، ولو جيت تشوفه بيتكلم في ايه سترى انه لا يتكلم الا في الحرام. بتعمل ايه يا عم؟ بندردش شوية في ايه؟ في ايه؟ الصمت خير لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. حتى أحيانا بعض الإخوة إحنا لما بنيجي نقعد في مجلس بدايته طيبة ونهايته محرقة. جرب كده تقعد مع أي حد، تقعد مع أي بني آدم في الدنيا وابدأ الحوار، هتبدأ الأول بإيه؟ والله أنا كنت سمعت الشيخ فلان بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، ده أول حوار. بعد 5 دقايق من الحوار نبدأ نتكلم على أحوال البلد. بعد 5 دقايق تلمين دخلنا في ربع ساعة بدأنا نتكلم على أشخاص بعينهم، دخلنا في غيبة. بعد 5 دقايق تلمين دخلنا في تلت ساعة بدأنا نخرج عن ده خالص ونبدأ نتكلم في كلام ملوش أي معنى ولا أي لازمة. وكلما طال المقام مع البشر والناس كلما تكلمت بكلام لو رأيته في صحيفتك لبكيت بدل الدمع دما. فيا أحبة الكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله إلا هو ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من لسانه، ليس هناك أحوج من طول سجن من لسانه. يعني لو في حد يستحق أن يأخذ مؤبد ويأخذ حاجة اسمها سجن مدى الحياة يبقى إيه؟ يبقى لساني. وإذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل اللسان ده غريب، يعني عينك دي ربنا جعل لك جفور، إنما لسانك جعل الله عز وجل صورا من العظم اسمه الإيه؟ الأسنان. وجعل الله عز وجل بعد الأسنان صورا آخر من اللحم اللي هو إيه؟ الشفتان. وجعل الله عز وجل لك أذنان لتسمع أكثر مما تتكلم. وجعل الله عز وجل العقل حاكما عليك حتى تعقل ما تقول قبل أن تقول، فإن الكلمة ملكك حتى تخرج منك، فإذا خرجت منك فأنت أسيرها ومملوكها وتتحمل آثارها الدنيا والآخرة، موضوع كبير جدا، موضوع كبير. ولذلك كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول: يا لساني قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. تعرف تقول كده الصبح أول ما تقوم من النوم صلي الفجر كده وأنت بتتوضأ، قول لسانك كده: يا لساني قل خيرا. عايزك تقول له، مش هتعرف تحفظها هو رايح، قول له: يا لساني قول اصطبح على الصبح. قول له كده، ما هي دي معناها. قول له: يا لساني اصطبح على الصبح وخلي يومك يعدي، ما توديناش في داهية، الله يسترك. ده معنى كلام مين؟ ابن مسعود. فكان بيقول له ايه؟ كان بيقول له ايه؟ قل خيرا تغنم واصمت عن شر تسلم. المهم، عن ابي الدرداء ايضا رضي الله عنه قال: انصف اذنيك من فيك، انما جعل لك اذنان وفم واحد لتسمع اكثر مما تتكلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كانوا يقولون ان لسان المؤمن وراء قلبه، ان لسان المؤمن وراء قلبه، فاذا اراد ان يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم امضاه. وان لسان المنافق، يبقى لسان المؤمن فين؟ وراء القلب. اللسان والقلب قدامه، اللسان مستخبي في القلب ورا. لما بيجي يتكلم كلمه بيمر على ايه؟ على القلب. ايه رايك في الكلمه، تنفع اقولها ولا بلاش؟ القلب يقول له: لا بلاش، وحش. فاللسان يرجع لورا في امان. قال: واما لسان المنافق فانه امام قلبه، فاذا هم بشيء امضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه. قال: فان قلت فهذا الفضل الكبير للصمت فما سببه؟ وبها أختم ونكمل في بقية الآفات في لقاءات قادمة إن شاء الله. قال المصنف: فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات. إيه المجرم ده؟ هو بيعمل كل ده؟ ده اللي أنا قلته ده بس ده جزء من جرائم اللسان. ده المفروض يتحكم عليه بالإعدام، خدعة. ده هيودينا في داهية، والله لو مش عيننا هنروح في داهية. فلما كان اللسان بهذه الخطورة ومن الممكن أن يخوض في جرائم عدة، كان الشرع شديد الوعيد فيما يتعلق بعمل اللسان. فأنت إذا حبيت تحافظ على قلبك، اعلم أن جل ذنوبك إنما منشأها من اللسان. قال: فهذه آفات كثيرة، وهي سياقة إلى اللسان لا تثقل عليه، لها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان. فلذلك عظمت فضيلة الصمت مع ما فيه من جمع الهم. خلي بالك بقى، دي مهمة جدا في ختام المجلس. مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول يوم الحساب أو في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وقور، الوقار ده جايبه منين؟ لأنه كان لا يتكلم كلاما كثيرا، كان كلامه يعد على الأصابع إيه؟ حتى لما تقعد مع الناس أهل العلم. أنا قعدت مرة اتغديت مرة مع الشيخ محمد جبريل، قعدت معاه تقريبا من بعد صلاة الجمعة إلى غروب الشمس. ساعة ما قالوا لي تعالى عشان تغدى مع الشيخ، ما بقتش إيه؟ مع الشيخ ده أنا حليت واعجب لايت، ده انا مش هخلي حاجة الا واكلمه فيها. ده كل اللي جوايا هطلعه لبابا، وانا بحبه وبجيله، ومن قراء العالم الاسلامي المتميزين. حاجة ما يعني راجل قعد خلي بالك، جلس واكل وشرب وسمع الكل واستوعب الكل وما تكلم بعشر كلمات. والله والله ما تكلم بعشر كلمات. قلت لا بس سيبني تسيبون علينا، انا هعرف ازاي ايه اخليه يتكلم. ادخله في سكته في مجاله، قول له يا شيخنا انا محتاج بس نصيحه منك في حفظ القران الكريم. الجمله دي لو اتقالت لي ها هيبقى يعني بص حنفيه بقى وتفاؤل بقى عيش. قال لي النضاره كده، قال لي اسمع ايه؟ اسمعني اسمعني. قال لي القران عزيز. لبس النضاره راجل النضاره. قلت له ايوه وعداه. هو والله قال لي القران عزيز. انا مش فاهم، عايز اجيب منه اي كلام. قال لي لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. ربنا وفقك. ما تكلم. طب كان بيعمل ايه الوقت ده كله؟ بقول لك من بعد الجمعه للمغرب قاعد في وسط ناس منورنا يا شيخ محمد. جزاك الله خير. والله انتم ناس نورت يا شيخ محمد. كرمكم الله، انتم اهل كرم. طب بيعمل ايه في وسط الناس اللي بتطير دي كلها؟ قاعد يراجع القران. الناس كلها بتتكلم وعمال ايه؟ يراجع القران. هذه ثمرة العلم. أن الرجل بين الناس يستوحش، حاسس بالدوشة، مش طايق يقعد مع حد، طب لو قعد مع حد مضطر أمع ربه سبحانه وتعالى يراجع القرآن ويذكر الله عز وجل. بعض اهل العلم الذين عايشوا الشيخ بن باز رحمه الله عليه قالوا كان الرجل كان ياكل ويسبح الله، يجلس في مجلس العلم في الوقت الذي يقرا عليه الكتاب يسمع باذنيه ما يتلى عليه من العلم ولسانه يسبح الله. وقال بعض العلماء في وصفه كان اذا اراد ان ياكل وسمع يعني الهاتف يدق عليه يقول ائتوني بالتليفون يا شيخ الكل لعله رجل مضطر اجيبه. فرجل يتكلم في الهاتف وشيخ رجل سبحان الله رحمه الله اكبر سبحان الله الحمد لله رحمه الله وبيسمع بودنه وبوظه شغال في ذكر الله سبحانه وتعالى. هم دول الناس اللي مشغلين اللسان في الحته الصح والذي بها تسلم القلوب. انما اللي بيقعد خمس دقايق ما يتكلمش يخش يمس على الفيسبوك. مفيش حد ينكش فيه وش تنفيه على الفيسبوك، ها؟ يقعد على القهوه يتكلم في كلام ملوش لازمه ويحشر نفسه في مواضيع ملهاش لازمه. يا احبتي الكرام، هذه السلوكيات الخاطئه التي هي فينا ينبغي ان نتنازل عنها وان نتركها بمحض ارادتنا قبل ان نلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب على اثامها. احد الاخوه الافاضل الاكارم ايضا جلس الى احد العلماء، كان جاي يعمل محاضره وبعدين قال انا ارحم الشيخ عشان يقعد بقى ياخد ود هنا معاه في الكلام. فخرج الشيخ من بيته سلم على الاخ وركب السياره ولا الراجل يتحرك، فما هي الا لحظات حتى دعا الشيخ دعاء السفر ثم قال الله اكبر ركعتين. خلي بالك واقف في السياره يتنفل صلي نافله. قال خمس دقايق ويخرج ما خرجش، ربع ساعه ويخرج ما خرجش. قال الركعتين دول ظل يقرا فيهما القران من ساعه ما خرج من بيته لغايه ما نزل عند المسجد. بعد ما نزل من المسجد المغرب هذا الصدمه ومروح. بعد ما خلص الجمعه منهك تعبان دخل سلم على الاخ وقال حاطط دماغه على الكرسي وقال بسم الله ونام ما صحاش لحد بيته. طب قول له يا شيخ انا كان نفسي اتكلم معاك. قال له والله يا اخي انا الساعه اللي انا مرتاح دي هي اللي بنامها، لان عندي مجلس كمان ربع ساعه وعندي محاضره بعد المغرب وعندي لقاء بعد العشاء. تحس ناس غريبه، ناس مش شبهنا خالص. ولذلك كتب الله عز وجل لهم هكذا. فاحنا محتاجين ان احنا نحافظ على قلوبنا ونقفل الايه؟ الباب ده، نقفله نقفله. مش هتندم لو قفلته، مش هتندم لو اتنازلت عن كلمتين، مش هتندم لو سكت يومين ثلاثه. بالعكس، ستجد في قلبك حلاوه حدثنا عنها الاسبوع بعد القادم حينما تنفذ هذا الكلام. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولكم وان يسترنا واياكم بستر الجميل. اساله سبحانه وتعالى ان يجعل سرنا خيرا من علينا مجدنا، وان يحفظنا واياكم والسامعين. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.